Book 2 26 26 في الطبيعة غامتويا أترى ذلك البرج؟ Ar matai ten bokštą? أترى ذلك الجبل؟ Ar matai ten kalną? أترى تلك القرية؟ Ar matai ten kaimą? أترى ذلك النهر؟ Ar matai ten upę? أترى ذلك الجسر؟ Ar matai ten tiltą? أترى تلك البحيرة؟ Ar matai ten ežerą? يعجبني ذلك العصفور. Tas paukštis ten man patinka. تعجبني تلك الشجرة. Tas medis ten man patinka. تعجبني هذه الصخرة. Šis akmuo čia man patinka. يعجبني ذلك المنتزه. Tas parkas ten man patinka. تعجبني تلك الحديقة. Tas sodas ten man patinka. تعجبني هذه الزهرة. Ši gėlė čia man patinka. أنا أرى أن هذا جميلا. Man tai gražu. أنا أرى أن هذا ممتعا. Man tai įdomu. أنا أرى أن هذا رائعا. Man tai nuostabiai gražu. أنا أرى أن هذا قبيحا. Man tai bjauru. أنا أجد أن هذا مملا. Man tai nuobodu. أنا أرى أن هذا فظيعا. Man tai baisu, siaubinga.